نمدح نبي زين ومدح النبي يا مغال اللي صلي عليه دائما دائما غال اسمه محمد وعند الإله غال انا قاعد مع ناس حلوين ليهم مقام غال سيبك من المال اصل الادب غالي امشي مع الاصيل مشي الاصيل غالي وعاتي ماشي الخسيس قلبه من تلات غل قلبه من تلات غال لفيت كل البلاد قلت الوطن يا مغالي ادعي من الله انكم تعيشوا على الغال ليلى عيني يا ليل انا وليت طبيب عيان وفي الم من جوا الحشا خلصان خلصان يعني خلص النون انا بوليت يا طبيب وفي من جوا الحشا خلصان اسألك يا الله من هذا الالم خلصان كشف علي الطبيب وقال لي علي الدواء خلصان اسمع كلامي انا اللي مألفه موجود كلام حاصل انا اسمع كل زول موجود اللي قال الكلام وسط المجال موجود ده الطب موجود ولكن الاجل خلصان أصلي وسلم على من أقام الدين مدحت النبي العظم بطل صلاي نبي لما نادى وقال يا غلالي الزين يا أبي بكر قيم الصلاة ما دخلتها مشغل كما ديون سد مطال ناس عزينا وناس تغني مغلوب يدعاك غال يا دنيا أهزاد عجبتي عشنا وشفنا العجائب خليت الأصيل عبتي مسكين عجل الحبايب انا من تهامي بكم عار انا من تهامي بكم عار اذا بكيت اوعك لوموني شوفوا الاهل لما كانوا معاي ساعة البلاوي فاتوني سيب العبد خلف مع الله سيب العبد خلف مع الله علت بلا مثل ما شيء اللي ليه عالذنب يلقاه اللي يعمل المولى ماشي بعد المدح سنة بالزيت صلى الله عليه ما اجتمعنا إلا نصلى على النبي وبعد المدح في النبي الزين تاج العاجب سلامي كلامي على ناس داني زعيم الهلا السلام ابو زيد لما ضمي منه كان نعسان وهاني المنام الا حلم حلمه في تلك الليله زي ما تقول الحلمه غلقت النوم بتاعه صبح الصباح ضمي النوم اهو المولى يلطف بحاله حلم حلم الحلوة عالكم ندع العبد جم صنجل قال له تعالى يا عبد جم صنجل انا اللي انا لزماني يا عبد اطلع لقدام من اصطر الهدل حصاني هات السلاح يا عاد هات السيف وهات لك حيل الداعي وحجبي وكتبي وعد قتالي قوم العبد اتوهل اتوهل من ابو زيد قال له ما القاصد على فين اجيب لك حيلك قصد فين انا عبد حافظ مقامك بلغك يا سيدي على العين أمن بلي على ضكان. قال له سيبني يا عبد سيبني متضايق قوي. قال له اللي مضايقك حبيبي؟ قال له حلمت حلم عدد الليل. ده وليد هيقول للعبد بنصاد. احلمت حلم عدد الليل خايف ادوق الندامي. نزلوا المدينة أسدين عيقولوا في السلام. قال له كويس. قال له نزلوا لهم يومين. ده وزير هيقول قمصان. أيوة نزلوا لهم يومين عما يبقوا الدمع سايل. عينام جوه البساتين عاوزين زعيم الهلايل. ومش فاهم دول منين مش فاهم دول منين. نزلت مدامع عيوني اخاف يكونوا عدوين جايين يا اخي يقتلوني. خايف يكونوا دول اعداء حمول البلا مش خفيف. وانا بجد في غلب اعداء خايف يكون بعتهم خليف. بل في الكلمة دي العبد قال له طيب انت خلي عنك خلي عنك انت يا زعيم وانا عندي المدينة شمال ويمين واشوف دولة منين. إن كانوا محبين أجيبهم وإن كانوا عدوين أجي أقول لك. قال له لا غلط يا ولد هم جاييني أنا مش جايينك أنت جاييني أنا جايين عاوزين الأسد. أقول كلمتي واللي فيه طبعا اللي يوجع السد. وساعة البلا سد فيه جبل الكحيلة عطها لي. وعلى يد مسك الأماني وموزون أغزيد عليه. والدي يوم يعيش الشيوماني دام ابو زيد لما طب في النجح المولى يلطب علي. عيبص ويفتش السبع يعني يميني وشمالي. شغل البلد جمع البساتين طبعا البلد ملقيش فيها حاجة. البلد قاعد يفتش فيها ابو زيد ما لقيتش فيها اثنين دول. ساب المدينة وطلع على الجنايه. ساب البلد وجمع البساتين. ساب البلد وجمع البساتين. عقله اختلط بالجناين. هنا ابو زيد عايقين بالعين. ايديهم واقفين خشم الجناين. اللي هو احلمهم بالليل شافهم سلامه في الصباح. ايديهم واقفين كده لا معاهم سلاح ولا اي حاجة تدافع عليهم. اسمعهم ابو زيد هيقولوا ايه. حبيبي احنا لينا يومين واليوم ابيض هلالي مؤمنين ما بثلت العين أم البن سلام الله عليكم ودكم الحصان أوجد عليهم ودكم الحصان ومن بعد عينه عليهم سلام عليكم يا أخوان نازل وسلم عليهم قالوا مع الأخوان منين بعد ما سلم عليهم طبعا الزعيم أبو زيد عاوز يسألهم قالوا مع الأخوان منين عم تبكوا والدمع سايل هل انتوا تقصدوا مين عاوزين منكم نجع الهلايل عاوزين مين يا اخوان انتوا في البني هلال عاوزين مين انتوا طبعا ابو زيد اللي هيقول كده بصوا عليه لجيوه اسود وعلى وجهه بين الندام يحسبوه ده عبد اسود من ضمن عاب السلام لما ابو زيد بصوا عليه لجيوه اسود جوه كده بلاد العبد اللي هينزل نسيده وهو كل ابو زيد اللي هيسالوه ده كنت قدموا اثنين وقال ليه سلامة انت مش عبد يا بيك على انت ضحك ابو زيد قال هل انت مش خدام هل انت مش تبقى خدام عامل سبع سيفك على ايدك امشي مليكش كلام عاوزين ابو زيد سيدك قال عاوزين مين؟ قال عاوزين سيد القبيلة عاوزين الهلال السلام قال أنا معاكم ما أنفعش قال طبعا غلط عليك مش عيب يا عبد خدام عامل سبع سيفك على ايدك انت خدام في بني هلال السبب كان سيدك قال انا عبد عندي انا عبد هو كده السيد مؤدب وحافظ نظامه وبغاب هو انا السيد والطلب اجيبه مكانه عشان العبد بتاع ابو زيد واللي عاوزينه اجيبه عنه انما هو كل ابو زيد اللي هتكلمهم هم جايين عاوزين ابو زيد لا شافوه اسود ولا ابيض الله يسمع ابو الصيف لا والله فيهم واحد من اثنين دول وقام على ابو زيد بكفين ملح قال له اسود يا زياد انت قال له امشي مش عيب السد ده كان ابو زيد وموهوم جاوب شبابك اوعى تاني توقف ولا تزيد انشن بيد اللي جابك ضحك ابو زيد قال على عموم انا اللي غلطان على عموم انا اللي غلطان وتاج العاقل سلامي اتفضلوا بنا يا اخوان اوديكم اجوان سلامي قوم التاني قال له كده امشي قدامنا على امشي كله ابو زيد موسع باله عاوزهم يشوفوا يوصلوا لايه. غدهم سلامهم ملكنا غدهم سلامهم ملكنا ماشي وعدل في ديوان. قالوا خدنا لنا قلمين عيب بك يتهان في مكانه وبيهم لما دخل الدواوين تاج العاقب سلامي. كانت قاعدة في دوان تسعين وقفت لما وصل سلامي. اول ما وصل ابو زيد قوم التسعين كلها وقفت على الاقدام فسلمت الضيوف سلمت الضيوف وجلسوا الضيوف وابو زيد زي ما تقول قاعد واقف. التسعين قاعدة واقفة التسعين قاعدة واقفة. هنا حصل التشابه مع الضيوف الاثنين دول. قالوا قل لي. قالوا نعم. قالوا احنا مش سلمنا وقعدنا. قال لا. قالوا ما الناس دي واقفة ليه؟ يا دي كل مش عابد عليه يا دي كل مش خدام دي. لما جلس ابو زيد فالتسعين جلس. قال له ما قلت لا لانت كل لك حل معاك بقعد. قال له ما يعني يطلع ايدي. قال له بين عليه الزعيم. قال له لا فهمته انا دي. قال له مين وطي حسك ليسمعني. قال له باين عليه شيخ العبيد يعني. قال وظفوه. جل السلام ونادى يا خدام قال بعد علينا البلاوي يا عبد اطلع لقدام للضيوف هاتوا القهاوي. لا والله لما فهموا ده ابو زيد فهموا لانه سلام الهلالي ووقفوا اثنين عالين الاقدام. قالوا على العموم احنا اللي عايبين يا ابو زيد احنا اللي عايبين اهو المولى يحفظ علينا حقك يا اخي احنا غلطانين يا بطل حقك علينا. واللي عاوز تعمله فيني احنا دينا ضيوفك وسلمنا الامر لله ولي. قال مش عايز بيتي يتهان مهما يكون عبته فيه انما الضيف لا يهان. امال انتو ده منين الاصل قولوا لي منين ما فيش عاده تاجو بلادي عم تركوا ابنكنا العين والاصل من اي وادي. اين بلدكم بلدكم فين؟ قالوا له بلدنا احنا زعيم. قال نعم. قالوا له احنا من القطاز من مدينة اسمها القطاز عايشين في ذل وندامة سبب نجنا لك في انقاذ قم الحقنا يا سلام. يعني جنك احنا الاثنين والدمع فوق الخدود يا ابو زيد احنا مسلمين ولكن ملكنا يا هودي. جميل يا عبدالله قالوا له احنا اسلام حق الاسلام والدين يصعب على كل واحد مسلم. فزي ما تقول المعلم اللي ساكن المدينة اللي وضع اليد علينا واحد يهودي عايشين زللاء عنده، بناتنا تخدم بناته، ولادنا تخدم ولادهم، نسواننا تخدم نسوانهم، احنا بنخدم رجالهم. فزي ما تقول صعب علينا الدين. طب والله يا ابو زيد عنصلوا في بيوتنا، عنصلوا في بيوتنا، فاحنا صعب علينا الدين بتاعني، وهربنا من المدينة بالليل وقلنا ما حد ينفع فيها الا ابو زيد، وجناك ناخدوه يا تقتلوا ونبوح لاصحاب المدينة، يا ما لقيتش عادة اللي معاها عاد يا زعيم جيبني عندك في ارض الحجاز هني، واسلام تخدم اسلام. لا الله اتضايق ابو زيد، وابو زيد بقى قبل سابق جنبحد لليهود، قال كله ده حاصل؟ قال اه كله حاصل. قال واسمه مين ابن النجس ده؟ اين اسمه واسم اللي جابه واسم جده؟ قالوا له اسمه اليهود قمقام ابن شاه ابن سمعان. قال عال يا قمقام، قمقمت عندينا خالص لما انت تحكم على الاسلام. فزعل ابو زيد وقال ايه العاشق صلي عليه. Yeah. نصيب فيه العطال الجميلة شبيهة لدهب وفيه العطال الجباني وقليل الحجر زوج الأصيلة يعني الجميلة لم من يأتي من الخلا يلقى غزل في البيت نعسان يا كل هجبين يا حلوة قناة الشام تجيب له الفنانين وجمجمة وتقفله على الأقدام هو ماشي يا زعيم الله هذه الفلوس ما تضيعتش يا تعسيتو يا شجاوتو يا متنة على جوز العب سلام مني قادر من الخلق يا للجهنيم فوق بالباب تحتوني شباب جهنيم فوق بالباب يا كل هزبين يا حلوتي الأحباب تضحك لو بعينها وفي وش تراب الباب من بعد ما دحي صلى بينا على النبي اصبع قولي يا أولي الألباب قال يعني انتوا ما لقينيش الله انا تودوني لليهودي لكفاكم الزناتي خليتي لنفع معاكم ابو تيعد الزناتي خليتي ولا حنبل العقيل ولا زيد العيادي ولا بني يعني بس ما لقيتنيش الله قال والله كلها فاهمين عن الناس دعني بس قلنا الا ابو زيد اللي هو زد فيه وعاد الطلب بيجي عندك انت يا وزيد وانت فاهم الدين غالب قال طيب انتوا خدتوا واجبكم قالوا خدنا واجبنا قال طيب انتوا اتكلوا على الله والمولى يحفظ عليكم واللي ليه ذنب هيلقاه وانا ان شاء الله يومين او ثلاثه هعد واجيكم مع السلامه عليها ابو زيد وهو طالع الليل امان اخف البكا يا أمانة خف البكا يا عين بلتيني مع الناس دول خف البكا يا عين بلتيني مع الناس دول انا دمع عيني سال وانا بحادي في الناس دول اجي انوع العمار يا جد تعب من الناس دول. أمل الدنيا ليه سايب الأصيل وعطي الجبان عدلة ليه يا دنيا؟ أمل ليه الدنيا ليه سايب الأصيل وعطي الجبان عدلة؟ كان هو أبدى بيكي يتم صفاه ويشوف عين عدلك عطياله قفى عليه. أم الفين فين عدل؟ تاريكي وطية ما ينفع الغاشي ما عدل. عاملني جبان وانا عالبلا قادر، اسألك يا الله يلي عالعباد قادر، فيه مولى قادر يخلصني من الناس دول. المديح أصلي على تحيل العين، نزلت مدام عيوني، حلف سلامة تهمتنا يا عين. حجاش أمشي طلب الجن يا دارم صانعات يا ابن نجاح؟ قال له نعم. قال له هات السلاح وهات الكحل ودعي. قال لي دم ليه فيه؟ ايه في مال؟ قال له اليوم قاصد عبدي اقول دمع فوق الخدود وكل اجل ما خلفت وعدي يا يومي يا يومي اليهودي. لازم انا اتقابل معاه وتقبل هنا يا شهيد يا قتلنا يا احنا قتلنا ولازم يحس الشهيد. قال له مين في الجماعة؟ مين في اليهود؟ قال له الواد اليهودي النجس ابن الكلب ده اللي اسمه قمقام ده لازم انا اموت. قال مفيش حاجة اسمها يهود عندي. لازم يموت قمقام همه أدادي وحادي ومش عيب يحكم على السلام ويبدع عشان الحداد. دم دم دم قال له يعني هتعدي وحدي يا ابو جيل؟ قال له نعم. قال له يعني انت هتعدي وحدي اقعد واحفظ مضمك اقاف المنية تجي فيك مين الهيقتل بسنة يا اخوي؟ واحدة واحدة اتعدى على كذا الف يهودي امال ايه انت؟ قال له امال عاوز تعمل ايه يا دمصان؟ قال له لازم انا لسه في النجاح يا زعيم يا عايد في جيلك كل ما القى عدو واحد سبع لازم يا سيدي يجيلك. ده انا لازم الف على المدينه كلها وادق قبلي وكل اللي قابلني اقول له سلح وقابل ابو زيد. قال له الحديد ده ما ينفعش يا قمصان. قال له امال عاوز ايه بس؟ قال له الكنت خايف علي. دم خايف علي؟ إذا كنت خايف عليا من الدان أطبخ ثلاثة أهو المولى يحفظ عليا السياني أسد ثلاثة. أنا عاوز ثلاثة أبطال عاوز ثلاثة أبطال أقول كلمتي يسمعوني ما فيهمش ولا حد خمال ساعة البلا ينفعوني. قال إن شاء الله الثلاثة دول مين اللي عاوز يتعدي بيهم على اليهود؟ إيه الثلاثة دول يعني مين ومين ومين يا أبو زيد؟ ايدي يا ده ابو شنب يا عم الاول تندهد يا عامل شدع وسط القبيل انا وهو يا عبدي اصحاب نادم لي ابو شنب طويل الاول تنادم لي الواد ابو شنب اللي اسمه دياب طبعا ده نسيبي واخد اختي وانا واخد اختي قال له كويس ادول واحد قال له يا ولد وتجيب لي زيدان بعد دياب تنده لزيدان اهو المولى يلطف بحالي ده اصيله طالع ده زيان طالع ده زيان ساعة البلا يقول يا خالي اقول لك تالتهم ديت يمين اقول لك تالتهم ديت يمين اصغى لمعنى الحكاية احنا عالبلا مستعدين تالتهم ولا بناي تجيب لي دياب وتجيب لي زيدان وتجيب لي ولدي ابو الهيات ابو زيد معاه من الاولاد خمسه فيهم ولد اسمه ابو الهيات من ساعه ما وضع وبقى على الدنيا يسمع بس ما يتكلمش اتكلموا جملة في جملة متى يقدموها ابو الهيات دي لما تكون عيطة عالمية اول ما يطلع من قدام كل اللي مقابله واكله ما مخليش حد قدامه بس بعد كده يا قمصان لا تقول الحسن ابو علي ولا اللي قابلت في الجازة تبلغها ولا القاضي مش قد العدد به ولا قال له الكلام ده ما ينفعش قال له امال ايه قال له قبيلة ومدينة مليانة يهود اتقابلهم بدياب وزيدان وولده ليه امال انتوا ايه قال له امال بعدين قال له اصل كل حاجة لها دليل دياب كذا نوبة لما مع تحتم عيهملنا بحصانه في الجبل وطير قال له كويس قال له انا هدق الطبل والف على الخمس بدنات اللي في بني هلال واللي عاوزك يجيلك وادعي صلوا على النبي قام العبد لما دق قبله ايوه العبد لما دق قبله ومن فتح بابا يا سيدي كل الفتوة اللي قابله سلح وجاب الجسيد إلا لفت عن نجع كله تاج العاجز سلامي كل اللي قبله يقوله سلح وجاب السلام إلا لفت على الخمس بدنات أيوة لفت على الخمس بدنات لعجل والقلب جاحد من ضمنهم ولدوا بنات ما خلى في النجع واحد طبعا جاب له الخمس بدنات اللي في المدينة كله وقدامهم حسن ابو علي ماشي من قدام قدام الهلايل والزغابة والزحاليق وبني جعفر وبني جرير وماشي قدامهم حسن ووصل الى ابو زيد حسن ابو علي لما ماشي قدام وانا بقول اللي ماشي قدام وماشي وعدل في ديوانه داوي وبالعيل لما بص قدام لقاب الزيت قاعد في ديوانه انما قاعد زعلان ابو زيد حسن قال يا جماعة قال له نعم قال ولد عم الغضب باين على عني واحد يبحث معاه السعادة سبونا شوف عاوز ملي وجايبني ليه وقف ابو علي وقال يا ولد عم اين الطلب يا ابن عم اين الطلب يا ابن عمي القعدة دي مش عادات ساعة البلا يزيد همي الناس جمع عندي جاسة ابو زيد لما قام دوام القلب منه تعالي نادم لما قال يا سلطان يا ابو علي ادخل تعالي نزل ابو علي لما خش علي نزل الملك نزل ابو علي لما خش علي والسيف مسكه في يمينه تقدم وسلم لعلي ابو علي جلس في يمينه عندهم جلس المحبين عندهم جلس المحبين والقلب قاد اللهايب ابو زيد عايدين بالعين قال يا ابو علي في سبع غايب قال له مين اللي غايب ده ان شاء الله ابو زيد قال له ما الواد ابو شنب ده ما قالوش في القعدة اما الكل الزغابي فين وحياة طه حبيبي انا ببص شمال ويمين امال يا حسن فين نسيبي اصلي على النبي الى اللقاء في الجزء الثاني مع تحيات شركة ابو حمزة الحاج مصطفى ابو حمزة